عظيم يفهم غير عنديم يخفيو هقبغ تحكيم غرمي دفينيم غحض ير ثيزي وذبهيم ولاش الراي ذهواوين هاين نايل هاين نايل سيد السوض قد حقا ديفي ويفسيو تيم قوى ايدي تجبذو يقول بيه يغس داحر في كم لس اكنا صفيح هاي النايل هاي النايل طمع قيض الزهريو حضر غاك ميدن ثلس المريران تزي قسيو إيمانيو حد غثيل صغر ثقوس يبغر بجيو هاي النايل هاي النايل سلهو أمي يخفض شطيط أم فخار ثق الضيين وزاق ديش لابغة قطيط نغش نور يزقل يزري تزمر ثيو ثقيل استخريط هاي النايل هاي النايل كرساف رزد تلقيم ما يفيك كيمك الوروج ذنوس الياج ورقيم ما يفيك كيمك مطوم اي حبيب خذ من القيم اسمح ما يزلق وسفر وشهر وخديد سي الزمان قديم هاي النايل هاي النايل